بسم الله الرحمن الرحيم. اعتق رقابنا، قولوا جميعا مولانا اعتق رقابنا، اعتق رقابنا، اعتقها. فوالله ليس في الارض مقصرون مثلنا، ليس في الارض مذنبون مثلنا، ليس في الارض مفرطون مثلنا. والان يا ربنا جئناك نادمين. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه امري، شمر الاكياس وانا واقف قد شيب امري. يا بعيدا عن الله وانت تريد العتق من النار، هل لديك مأوى غير الله؟ يا بعيدا عن الله وانت تريد السقيا من الانهار، هل لديك جنة غير جنة الله؟ يا ضعيفا يريد قوة تنجيه من النار، هل لديك قوة اعظم من قوة الله؟ يا شريدا في الديار، بريدا في الصحراء، هل احد ينجيك الا الله؟ كل يوم انا رهن بين آثامي ووزري، ليت شعري هل أرى لي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزال قبري. ويح قلبي من تناسي. إن كنا نستحق النار فالليلة نسألك أن تعتقنا منها، وإن كنا نستحق الجنة فالليلة نسألك أن تعيننا على أداء حقها وشكر نعمتك فيها. أعتق رقابنا. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأولين والآخرين، فاطر السماوات والأراضين. الحمد لله رب الأولين والآخرين، فاطر السماوات والأراضين، له نسكي ومحياي ومماتي. ذكر الوعيد فطرفه لا يهجع، وجف الرقاد فبان منه المضجع. لما تيقن صدق ما جاءت به الآيات، صاد إلى الإنابة يسرع. فجف الأحبة في محبة ربه، وسما إليه بهمة ما يقلع. وتمتعت بوداده أعضاؤه، إذ خصها منه بود ينفع. كم في الظلام له إذا نام الورى، من زفرة في إثرها يتوجع. ويقول في دعواته يا سيدي، العين يسعدها دموع رجع. إني فزعت إليك فارحم عبرتي، وإليك من ذل الخطيئة أفزع. من ذا سواك يجيرني من زلتي، يا من لعزته أذل وأخضع. فمن علي بتوبة أحيا بها، إني بما اجترأت يداي مروع. قل التصبر عنك يا من حبه أمسى بكل جوانحي يتوزع. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتق رقابنا، ما أجملها من جملة وما أحسنها من كلمة. إنها دعوات الصالحين في جوف الليل، إنها كلمات المخبتين إلى ربهم، إنها أنين التائبين إلى خالقهم، إنها حداء العارفين ونشيد المشتاقين. أعتق رقابنا، أعتقها، لأننا نعلم أنه لن يعتقها أحد سواك. أعتقها يا ربنا، لأننا نعلم أنه لن ينجينا أحد سواك. إن رقابنا بيديك، وخلاصها بأمرك، وفوزها بالنعيم تحت حكمك. فارفق بعبيدك فإنهم ضعفاء، وارحم المذنبين منهم قبل أن تغتالهم الأهواء، واعف عن المقصرين منهم فقد أذلتهم الضراء. أعتق رقابنا، كلمة تملأ القلب وتهز الجوارح، وتنبه الغافل وتوجه الحيران، وتحفز الكسلان. أعتق رقابنا، كلمة تذكرنا بالبكاء والحنين، تذكرنا بالجزاء الأليم إذا لم نزحزح عن النار. كلمة من أجلها سهر العباد، ولأجلها جاهد الأبطال، ولأجلها تعب العلماء، ولتحقيقها تألم المحبون. كل قلب وكل لسان وكل فم نطق بها فإنه يعلم قدرها. واليوم أيها المسلم، واليوم أيتها المسلمة، جئنا لنذكر أنفسنا بها، جئنا لنعمل على تطبيقها. كل واحد بيننا ينادي ربه بكل خلاياه: أعتق رقبتي يا ربي، أعتقها لأنني ما عدت أطيق ذنبي، أعتقها لأنني لا أحد يداويني غيرك، أعتقها لأن الشفاء عندك. كم معصية فعلتها وكم خطيئة ألممت بها، واليوم يا ربنا دموعنا تسبقنا ووجلنا يتقدمنا وانكسارنا إليك ظاهر. نبكي ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نحن ندرك يا رب أن حلمك واسع وأن كرمك كبير وأن فضلك عظيم، لذلك اليوم نغسل وجوهنا بالدموع، نخاف أن نقف بين يديك يوما فيعجز اللسان وتخرس الأفواه وتتكلم الجوارح فتظهر الفضائح. لذلك نحن نبكي، نبكي لأن الدموع تطفئ حرارة الذنوب، نبكي لأن الدموع تغسل درن القلوب، نبكي لأن الدموع ترضيك يا علام الغيوب. جاء في الأثر أن رجلا من قوم داود عليه الصلاة والسلام قال: إلهي ارحمني بكثرة بكائي، فإن العبد لو بكى في ملأ من الناس لرحموه، وأنت رحمتك أوسع. إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على خديه؟ قال الله: جزاؤه أن أحرم وجهه على لفح النار وأن أؤمنه يوم الفزع. أبشر يا كل باك، أبشري يا كل باكية، رحمته جل وعلا سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقابه. أبشروا جميعا، الآن تفتح الأبواب للصادقين، والآن تضاء الشموع للسائرين. يا من بكيت خوفا من الله لا تحزن فربك كريم، يا من بكيت خوفا من النار لا تحزن فربك كريم، يا من بكيت شوقا إلى الجنة أبشر فربك كريم، يا من بكيت أكثر البكاء فإن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. قولوا جميعا: مولانا أعتق رقابنا، أعتقها، فوالله ليس في الأرض مقصرون مثلنا، ليس في الأرض مذنبون مثلنا، ليس في الأرض مفرطون مثلنا، والآن يا ربنا جئناك نادمين. قال عبد الواحد بن زيد: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاده الله منها. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يا إخوتاه، ألا تبكون؟ ابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في رياض الجنة مع خير الأنبياء. أعتق رقابنا يا رب، فإننا ما عرفنا النار حق المعرفة، كنا نظن الأمر يسير لكننا الآن أدركنا كم هو عسير. عرفنا شدة حرارة النار وأدركنا عظم ألم المتعذبين فيها، تشوى الأجساد وتتمزق الأطراف وتذوب العظام. ترى من يقوى على هذا يا ربنا؟ نحن لا نقوى، نحن نعلم الآن يا رب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة تجر وهي تزفر وتغلي، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. من يحتمل شيئا كهذا؟ لذلك نحن اليوم نبكي. والله يا ربنا إن قلوبنا لا يحييها أحد سواك، وإن رقابنا لا يحررها أحد سواك، وإننا نخاف من سخطك علينا، فأعطنا الرضا وامنحنا الرحمة. كان أويس القرني يقف في سوق الحجادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير وكيف يذوبون الحديد بالنار، يسمع صوت احتراق النار وتآكلها فيصرخ ثم يسقط حتى يجتمع عليه الناس فيقولون: هذا مجنون. قال مولى لعمر بن عبد العزيز: استيقظ عمر بن عبد العزيز ذات ليلة باكيا فلم يزل يبكي حتى استيقظت، قال: وكنت أبيت معه فربما منعني النوم كثرة بكائه. قال: فأكثر ليلتها من البكاء جدا، فلما طلع الصباح قال: أي بني، ليس الخير أن يسمع لك ويطاع، لكن الخير أن تفهم كلام ربك وتعقله. يا بني لا تأذن لأحد اليوم من الناس أن يدخل علي، فإني أخاف ألا أعقل شيئا. فقلت: إني رأيتك الليلة بكيت بكاء شديدا يا أمير المؤمنين، فلماذا؟ قال: فبكى عمر بن عبد العزيز وقال: إني تذكرت الموقف بين يدي الله عز وجل، ثم جلس يبكي حتى أغمي عليه. قال المولى: فما رأيته مبتسما بعد ذلك حتى مات. أعتق رقابنا يا مولانا، فنحن نخشى من يوم العرض عليك حين تبدو السرائر وتكشف الضمائر وتتطاير الصحف ويجري الناس، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ويجري صاحب الفوز فرحا مسرورا ينادي الناس: يا ناس، يا قوم، تعالوا اقرأوا كتابي معي، لقد كنت أظن أني هالك، كنت أظن النار ستحرقني، كنت أظن ربي لم يعتق رقبتي، لكن يا سعادتي ويا فرحتي. وأما الآخر الخاسر الذي أمسك كتابه بشماله يقول: يا ليتني لم آخذ الكتاب، وليتني لم أعرف الحساب، وليتني لم أفضح على الأبواب، الكل ينظر إلى سوآتي والجميع يشاهد غدراتي وفجراتي، ليتني كنت ترابا، ليتني لم أكن شيئا مذكورا. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. لم تنفعني الدنيا، لم تنفعني الأموال، لم ينفعني الأولاد، لم يغني عني منصبي شيئا، لم تنفعني وجاهتي بين الناس، لم ينفعني سلطاني وكبريائي، ليتني أموت. ويأتي الجواب من العزيز الجبار: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. لذلك نحن اليوم نبكي يا ربنا، لذلك نحن نناديك أعتق رقابنا، لذلك نحن نناديك أنقذ أرواحنا، لذلك نحن نناديك أصلح قلوبنا، لذلك نحن نرجوك خذ بنواصينا، إنها نواصينا الخاطئة، إنها نواصينا الكاذبة، إنها نواصينا الغادرة، إنها نواصينا المفرطة. يا رب، إن كان حلمك ورحمتك للطائعين فقط، فمن لنا نحن العصاة؟ إن كان جودك وكرمك للمستحقين فقط فمن لنا نحن المقصرون؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأه عليك ومنك تعلمته وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تبكيان تزدان في غسق الدجى الآيات وتسافر الدعوات والدمعات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات. في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات، وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوب كزيدت الحسنات. وتقول عائش: يا رسول ترفقا، فلقد قبلت وتمت الخيرات. وهنا يبوح محمد في خشية: شكرا لربي تسكب العبرات. سأبيت منتصبا ليرضى خالقي، والله قرة عيني الركعات. وهناك تبحر في الخضوع مراكب، وعلى الشواطئ تنحني الهامات. هذا الرسول إمام كل موحد، شرفت بسرد حياته الصفحات. هو قدوة العباد في إخباتهم، هو مشعل تفنى به الظلمات. تجري على خديه أتقى دمعة لما ترتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا، فلنعم ما تقضى به الساعات. إني أحب سماعه يا صاحبي، أوليس فيه الخير والبركات. ومضى ابن مسعود يجود آيه، وتزينت في صوته الكلمات. وتراكمت سحب الخشوع بدفئها، وتحفزت لخروجها الدمعات. واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تهطل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء، عن لحظة بهرت لها اللحظات. لما يجيء لكل قوم شاهد، وتوضح الأخطاء والسوءات. وعليهم يأتي محمد شاهد، ويود أن يطوي العصاة ممات. وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول: حسبك هذه الآيات. ولذاك تمتلئ الجوانب خشية، وإلى السماء تحلق النظرات. هي صورة لنبينا مع ربه، فهنيئا الرضوان والجنات. ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى، فهما لكل العالمين حياة. لذلك نحن اليوم نبكي، نبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى حين علم أنه في يوم ما سيكون شهيدا على أمته وعلى الأمم. يا أيها العاصي، يا أيتها المفرطة، هل استشعرتم يوما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم شهيدا؟ نعم، يشهد عليك يا من نظرت إلى الحرام. نعم، يشهد عليك يا من تسمعين الحرام. يشهد على كل مذنب ومقصر، ويشهد أيضا لكل مؤمن ومطيع. يا خسارة من لم تعتق رقبته حينئذ، ويا حزن من لم تغفر زلته حينئذ. ألم يأني يا شباب أن تخشع قلوبنا لذكر الله؟ ألم يأني يا فتيات أن ترق قلوبنا لكلمات الله؟ ألم يأني أن نتوب؟ بلى والله قد آن. قال ابن أبي ذئب: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز حينما كان أميرا على المدينة المنورة، أنه رأى رجلا قرأ عنده قول الله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. فبكى عمر بن عبد العزيز حتى غلبه البكاء، وعلى نشيجه وقام من مجلسه، وتفرق الناس. أعتق رقابنا يا ربنا، لأننا نحبك، نحبك وإن عصيناك، نحن نحبك وإن أغضبناك. جهلنا غرنا فما عرفنا منزلتك، لكننا اليوم يا رحمن نسألك الغفران والعتق من النيران. قولوا لأهل الحزن والرقة أبشروا، وقولوا لأصحاب الدموع الجارية اهنأوا، فإذا رضي الله عنكم الآن فلا سخط، وإذا أعتقت رقابكم اليوم فلا عذاب. نحن نخشى يا ربنا من يوم تشيب فيه النواصي، نحن نخشى من يوم يفر فيه المرء من أمه التي أرضعته وحملته، ويهرب من والده الذي رباه وآواه. تصرخ أمه حسنة يا ولدي أدخل بها الجنة، فيصرخ ويقول نفسي نفسي، ويناديه والده حسنة يا بني أتبلغ بها الجنة، فيقول نفسي نفسي، وحينها تخور القوى وتهد الأركان وتتلعثم الشفتان، فلا تتكلم إلا العيون والدموع، ذهول وتعجب وهول وآلام. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن من اعتقت رقبته يا ربنا تناديه في ذلك الموقف عبدي فلان ابن فلان، فيسمع صوتك فيفرح ويأتيك مسرعا عجلا قد أطرق الرأس وحن الجبين، فتقول له يا عبد المؤمن هل تذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا ربي. فتقول عبدي هل تذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا ربي. فتقول له هل تذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا ربي. فتقول له عبدي كنت سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعلو البشر على الوجه وترتسم الابتسامة على الشفاه، ويشرق المحيا ويتنور الجبين. يا سعادتي حينها ويا سروري. هذا لمن اعتقت رقبته، لذلك نحن اليوم نبكي لك يا ربنا، نبكي وكل خلية بأجسادنا تعترف لك. حلمت علينا كثيرا وغفرت لنا كثيرا وسترت علينا كثيرا وعافيتنا كثيرا وآويتنا كثيرا وهديتنا كثيرا، فلا تحرمنا اليوم فضلك ولا تجعلنا أشقى خلقك. إن كنا نستحق النار، إن كنا نستحق النار فالليلة نسألك أن تعتقنا منها، وإن كنا نستحق الجنة فالليلة نسألك أن تعيننا على أداء حقها وشكر نعمتك فيها. مسكين صاحب القلب الخالي، مسكين صاحب الذنب والجرم، مسكين كل من لم يسأله عتقا، مسكين من آذى سيده وسيده عليه حليم، مسكين من عاند سيده وسيده له رحيم، مسكين من عصى سيده وسيده عليه كريم. يا بعيدا عن الله وأنت تريد العتق من النار، هل لديك مأوى غير الله؟ مسكين من تكبر على سيده وسيده له كريم، مسكين من تأخر عن سيده وسيده هو العظيم، مسكين من أبى أن ينحني لسيده وسيده ذو الفضل العظيم. يا بعيدا عن الله وأنت تريد العتق من النار، هل لديك مأوى غير الله؟ يا بعيدا عن الله وأنت تريد السقيا من الأنهار، هل لديك جنة غير جنة الله؟ يا ضعيفا يريد قوة تنجيه من النار، هل لديك قوة أعظم من قوة الله؟ يا شريدا في الديار طريدا في الصحراء، هل أحد ينجيك إلا الله؟ يا مقيدا بسلاسل الذنوب والأوزار، لا أحد يفك القيود إلا الله. يا حزينا على شهوات الدنيا، هل أحد سيعطيك من لذات الآخرة إلا الله؟ يا مفرطا سبقك الأذكياء إلى الله، يا نائما استيقظ فعن قريب ستصل إلى الله، يا مصرا على لهوه تجنب لهوك قبل أن يفجأك عذاب الله. مولانا نحن الليلة نسألك أن تعتق رقابنا حتى نعلم من أي الفريقين نحن، من فريق الجنة المنعمين أم من فريق النار المعذبين؟ ذلك الفريق الذي يدفع إلى النار دفعا، يجرون بالسلاسل إلى هذه النار، يقال لهم أليست هذه هي النار التي كنتم تكذبون بها؟ طلب منكم الطاعة فما أطعتم، طلب منكم البكاء فما بكيتم، طلب منكم السجود فما سجدتم، فالآن ذوقوا حرها وعاينوا آلامها، فلا يصدقون حينئذ ما يحل بهم، وأما القسم الآخر فهو في جنات يتنعم، سرورهم لا يعادله سرور، وسعادتهم لا توازيها سعادة، يتقابلون في الجنة مع أهليهم وذرياتهم وأحبابهم، فينسون كل شقاء مروا به في الدنيا، ويقولون إن نجاتنا من النار كانت بسبب دعاء الغفار، اللهم أعتقنا من النار. فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. لذلك نحن الليلة نبكي يا ربنا، أعتق رقابنا، عبدناك، دعوناك، رجوناك، سألناك، طلبناك، تذللنا لك، وقفنا ببابك، رفعنا أكفنا إليك، فلا تردنا خائبين ولا تدفعنا مطرودين. نحن الآن نخاف النار، لذلك ما عدنا نستلذ بنوم أو قرار. نحن الآن يا ربنا نخاف النار، لذلك نحن ندعوك أن تعتقنا قبل أن نعاينها. إن كنا تكبرنا عليك فلأننا نسينا أن أجسادنا لا تقوى على النار. إن كنا تأخرنا عن طاعتك فلأننا نسينا أن أجسادنا لا تقوى على اللهب. إن كنا فرطنا في أمرك فلأننا نسينا أن أجسادنا لا تحتمل عقابك. نحن نعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما بين منكب الكافر في النار وما بين شحمة أذنه كما بين مكة والمدينة. نحن نعلم أن أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان من النار تغلي منهما رأسه ودماغه. نحن نعلم أن النار قعرها 70 سنة، فنسألك يا مولانا أن تعتقنا منها. مولانا نحن المذنبون، مولانا نحن المقصرون، مولانا نحن العصاة المفرطون، مولانا نحن المسيئون، مولانا نحن البعيدون، مولانا نحن الهاربون، مولانا نحن العائدون، فاقبلنا وأعتق رقابنا. لذلك نحن الليلة نبكي. قال حمزة الأعمى: ذهبت أمي إلى الحسن البصري فقالت: يا أبا سعيد، هذا ابني قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أذهب إليه فقال لي: يوما يا بني أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابك في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لتكثر من البكاء. فبكى ثم قال: يا بني يا بني، فماذا يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت ألا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، لعله يراك سبحانه على حالة فيرحمك بها، فإذا أنت قد نجوت من النار. نعم، لذلك نحن الليلة نبكي يا ربنا، نبكي لأنك أمرتنا فما امتثلنا، ونهيتنا فما انتهينا. نبكي لأنه ليس في الدنيا مساكين مثلنا. نبكي لأننا نعلم أن كرمك واسع وأن فضلك كبير. نبكي لأننا نعلم أنك تعلم أننا نحبك. والله يا رب، والله يا رب، إننا نحبك وإن كانت معاصينا كثيرة. نحبك يوم أن خلقتنا، نحبك يوم أن حملتنا صغارا وربيتنا، نحبك يوم أن أطعمتنا وسقيتنا، نحبك يوم أن عافيتنا وسلمتنا، نحبك يوم أن هديتنا للإسلام، نحبك حتى عندما عصيناك لم تعاقبنا ولم تقبض أرواحنا على المعاصي. نحبك لأنك الله الخالق المتفضل الكريم، ونحبك لأننا نعلم أنك ستعتق رقابنا إن أخلصنا وصدقنا. لذلك نحن نبكي لك يا ربنا، نبكي ونحن نعلم أن عملنا القليل لن يشفع لنا عندك، لكنك تعلم يا الله من نحن. نحن عبيدك، نحن ملك يديك، نحن طوع أمرك، نحن تحت حكمك وسلطانك. إنما نتحرك بقدرتك وقوتك، إنما نقضي حياتنا بحولك وقوتك. لو شئت يا ربنا لأهلكتنا، لو شئت يا ربنا لقبضت أرواحنا، لكنك تعلم يا رب أننا عبادك، لذلك تركتنا حتى نعود إليك ونتوب. لذلك نحن الليلة نبكي لك ونسألك أن تعتق رقابنا من النار. قال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا بكى من خشية الله تحاتت عليه ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولو أن عبدا جاء بجبال الأرض ذنوبا وآثاما لوسعته الرحمة إذا بكى، وإن الباكي على الجنة لتشفع له الجنة إلى ربها، تقول: يا رب أدخله الجنة كما بكى علي، وإن النار لتستجير له من ربها، تقول: يا رب أجره من النار كما استجارك مني وبكى خوفا من دخولي. يا رب يا رب، هذا دعاء المضطرين نبعثه إليك. أعتقنا من النار، أعتقنا من النار، واجعل الجنة هي دار القرار. لذلك نحن اليوم نبكي، نبكي وقد احترقت عيوننا، نبكي وقد التهبت قلوبنا، نبكي كي تنقذنا من ذنوبنا، نبكي كي تفك أسر أرواحنا، نبكي لك ومن أجلك ولرضاك. قال نافع مولى بن عمر: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أتى على هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يبل لحيته البكاء ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. ونحن الليلة نقول أيضا: بلى يا رب، قد آن أن تخشع قلوبنا لذكرك، قد آن أن تذل رقابنا لعظمتك، قد آن أن نبكي لترضى عنا، آن أن نبكي لكي تنجينا من النار. قال أبو مودود: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فبكى بكاء شديدا حتى سمعها أهل الدار. فجاءت زوجته فاطمة فجعلت تبكي لبكائه، وبكى أهل الدار لبكائهم. فجاء عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون، فقال: يا أبي ما يبكيك؟ قال: خير يا بني، ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه، ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه. والله يا بني لقد خشيت أن أهلك، والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. أخي المسلم، أختي المسلمة، هكذا حال الذين يريدون أن تعتق رقابهم من النار، هكذا حال العبيد الواقفين على باب الملك يسألون ويطلبون ويتذللون ويبكون ويتضرعون ويستغيثون، وهكذا ينبغي أن نكون. لذلك نحن الليلة نستغيث بك يا مولانا، أعتق رقابنا وأغثنا برحمتك. مولانا هذه أعناقنا مقيدة مربوطة، لا يفك قيدها أحد سواك، ولا يزيح رباطها راحم سواك، فنسألك الليلة أن تعتق رقابنا. كان أبو عبيدة الخواص يمسك بلحيته ويقول: قد كبرت يا مولاي فأعتق رقبتي، قد كبرت يا مولاي فأعتق رقبتي. ودخل يوما على مالك بن دينار وكان عنده جماعة من الصالحين، وكان مع أبي عبيدة الخواص حبل في طرفه عروتان، فجعل عروة في عنقه وعروة في عنق مالك بن دينار، ثم قال: يا مالك، هذه رقابنا مقيدة كما ستقيد يوم القيامة، فتخيل أننا الآن بين يدي الله، فماذا عسانا أن نقول؟ فبكى القوم جميعا. لذلك نحن اليوم نبكي يا ربنا، نبكي لك الآن، نبكي لك الآن في جوف الليل في خلواتنا، لأننا نعلم أن الباكي لك في خلوته من السبعة الذين يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نبكي وهل نملك إلا البكاء. نحن نعلم أن بكاءنا يفتح بابك، نحن نعلم أن بكاءنا ينزل رحمتك، نحن نعلم أن بكاءنا يستمطر جودك، فارحم دموعنا يا أرحم الراحمين. قال الحكم بن نوح لمالك بن ضيغم: بكى أبوك ضيغم ليلة من أول الليل إلى آخره لم يسجد فيها سجدة ولم يركع ركعة، وكنا في سفينة في البحر، فلما أصبحنا قلت: يا أبا مالك، لقد طالت ليلتك لا مصليا ولا داعيا. فبكى ثم قال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما لذوا بعيش أبدا. إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك عند الله، وكل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم جعل يشهق ويضطرب. لذلك نحن الليلة نبكي لك يا ربنا، أعتق رقابنا. يا رب ارحم ذلنا، يا رب ارحم ضعفنا، يا رب تجاوز عن خطايانا، يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، يا رب حرمنا على النار. نحن التائبون نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نجنا الليلة من عذاب النار. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. يا رب أنت قلت: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فنسألك أن تنزل علينا مغفرتك. يا رب إن حلمك واسع وإن عفوك عظيم، فأدخلنا الليلة في رضاك. يا رب اكتب لنا الليلة سعادة لا شقاء بعدها، وراحة لا تعب بعدها، وأنسا لا تعاسة بعده. يا رب كل شاب بيننا الآن وكل فتاة معنا الآن نسألك أن تعيدهم الليلة إلى بيوتهم مغفورا ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يا رب أنت أرحم الراحمين، وأنت أجود الأجودين، وأنت الملك الحق المبين. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار.